أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني 30 ثانية مثلا، لأن الإنسان إذا هضم مضغ الطعام ثم مضغ الطعام يلعن الطعام في الفم، إما أن يمنعه وإما أن يطاحه في خارج الفم ما يستطيع أن يبقيه. إذا مدة استمتاعه الحقيقي بالطعام 30 ثانية. 30 ثانية قابلها كم ساعة؟ ريال 100 يورو. كم ساعة؟ ممكن يكون 48 ساعة، ممكن يكون 50 ساعة أو أكثر. ينفق من جهده وعرقه 50 ساعة ل30 ثانية، وهي مدة بقاء الطعام في فمه، لأن هذا الاستمتاع فقط بالطعام. بعد ما الإنسان يبلع الطعام انتهت المسألة. إذا حتى استمتاعه بالطعام لحظة. إذا حياتنا كلها لحظة، وهذه اللحظة قد تكون فارقة بين الهدى والضلال، بين السعادة والشقاء. وقديما حدث شيء من هذا ونزلت سورة في القرآن بسبب هذا الحدث، ألا وهي سورة البروج، قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب الأخدود كما رواها الإمام مسلم في صحيح الحديث صحيح الرومي رضي الله عنه، أن ملكا من الملوك كان له ساحر، وهذا الساحر لما كبر قال للملك إني كبرت فأريد غلاما نجيبا أعلمه السحر، لأن السحر قديما كان يشبه المخابرات العامة الآن. الملك إذا أراد أن يفعل شيئا في الخفاء كان يستخدم السحر، كما تفعل الدول إذا أرادت أن تبث شيئا أو أن تفعل شيئا، المخابرات التي تتدخل في المسألة. فقال إني أريد غلاما نجيبا أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. اختاروا له غلاما نجيبا فعلا وذكيا لماحا. فهذا الغلام وهو يذهب إلى الساحر كان في الطريق صومعة راهب، وكان رهبان الزكاة مسلمين لأنهم كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات مر هذا الغلام على صومعة الراهب فسمع كلامه فأعجبه الكلام، وهذا هو الفرق بين كلام الله عز وجل وبين كلام البشر، تجد كلام الله عز وجل طريقا إلى القلب حتى ولو لم تفهمه تشعر أن عليه طلاوة وفخامة وجلالة ويدخل القلب كالسحر حتى ولو لم تفهمه. بدأ الغلام يميل إلى الراهب ويسمع الكلام ويعجبه بالكلام، يذهب إلى السحر يسمع طلاسم مش فاهم ولا حاجة، سحر معقد مركب. المهم أنه بدأ يتأخر عند الراهب، ينسى نفسه وينسى أنه ذاهب إلى الساحر، فينسى نفسه، فإذا ذهب متأخرا إلى الساحر ضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله ضربه أهله لأنه تأخر رجل عن الموعد. فشكى ذلك إلى الراهب، قال إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. يعني الساحر يقول له أهلي أخروني، وعند أهله يقول الساحر هو الذي أخرني. حتى جاء يوم خرج فيه أسد، دابة عظيمة، في سنن الترمذي إن الدابة دي كانت أسدا. هذا الأسد وقف على الطريق الناس وكل الناس خافوا أن يمشوا في هذا الطريق، فالملك يستخدم الساحر بقى في المسائل دي، لازم الأسد يمشي حتى يعني يعيش الناس وحتى يعني يمارسوا حياتهم يعني. فالساحر لأنه كبير أرسل الغلام قال له عليك بإيه؟ عليك بهذا الأسد، يعني اقتله أو اعمل له سحر المهم يطرق طريق الناس. الساحر الغلام أمسك بحجر ثم قال اليوم أعلم هو دي اللحظات الفارقة بها. هذا هو الشاهد من الحديث كله. قال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها. مات الأسد. يبقى بدأ للغلام في هذه اللحظة الفارقة التي أراد أن يعرف الحق من الظلام، أن يعرف الظلام من النور، بدأ له في هذه اللحظة الفارقة أن يعرف خط سيره وأن يعرف حياته، فرجع. ولذلك شوف يعني قدم أمر الراهب في الذكر على أمر الساحر. قال إن كان أمر الراهب أحب إليه، وهذا يوضح أنه كان يميل إلى الله ولذلك قدمه بالذكر. المهم لما قتلت الدابة انتشر صيت الغلام وعرف بين الناس، وكان مغمورا لأنه كان تلميذا يتعلم اللي معروف بالسحر الكبير، فبدأ الناس يذكرون الغلام. فلما دخل الغلام على الراهب المسلم قال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا عرفك ولا تعرفني، إذا أضب عليك وقيل من علمك خلاص أحنا ما عرفش بعض. تمام. بدأ الغلام الناس يتوافدون عليه وصار مشهورا، فكان يداوي الناس من سائر الأدوار. الأعمى يجي يقرأ عليه أي حاجة يبصر، المكسح يمشي، الأصم يسمع، كل واحد عنده عاهة مستديمة كان يأتي لهذا الغلام. فكان هذا الملك له جليس، جليس نبيل يحبه الملك ويقربه. تعرف في التاريخ يقول لك مهرج الملك، رجل صاحب كوميديا، الملك وعي بقى ألفين في عيشته وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، فعلي فرفش شوية، فلازم يكون في واحد مهرج الملك يقعد يجيب له نكت وبتاع وكلام وعمال يضحك وبتاع عشان يفرفش عشان يقدر يستعد حياته يعني. فده كان نديما للملك، نديم يعني من أخص الناس ليه بيحبه يعني. وهذا الرجل كان قد عمي، فلما سمع بأمر الغلام فذهب إلى الغلام وقال له اشفني. هنا بدأ الغلام يبث عقيدته التي يعتقدها، فقال له إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. هنا درس لكل من يبلغ دين الله عز وجل أن يكون دقيقا في الكلام حتى لا ينسب شيء يجب لله ينسب للبشر. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيحين بينما هو يخطب الجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام إذ وقف عربي على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية أي ماتت، فادعوا الله أن يسقينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر، رفع إصبعه السبابة على وهو على المنبر، لأن الإمام على المنبر لا يجوز له أن يرفع يديه أبدا، إنما يرفع يديه المأموم، إنما الإمام لا، كما في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بعض خلفاء بني أمية يرفع يديه على المنبر قال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، إنما كان يشير بالسبابة إشارة إلى التوحيد. فلما قال له الأعرابي هلك الزرع والضرع ونفخت الماشية فادع الله أن يسقينا، فرفع إصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس فما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته عليه الصلاة والسلام، واقتربنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، يعني المية بقت للركب، وظلت تمطر جمعة كاملة. في الجمعة التي تليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، جاء الأعرابي نفسه وقف على باب المسجد، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. يعني ماتوا في الأول من قلة الماء والآن يموتون من كثرة الماء. فهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشهد أني عبد الله ورسوله. لماذا ذكر العبودية هاهنا حتى لا ينسب أحد إليه إنزال النظر؟ لا يجوز الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يكون دقيقا في اختيار كلامه. الغلام يقول له إيه؟ قال لما قال له النديم الملك اشفيني، ما مش حاضر سأشفيك، لا إنما قال إني لا أشفي أحدا، فخلع حوله وقوته من المسألة كلها، ولكن يشفي الله تعالى. فإن آمنت به دعوته، يعني شوف بين ما له هو، ليس له إلا أن يدعو، دعوته فشفاك. فآمن إبليس الملك بالله عز وجل فرد الله عز وجل البصر إلى إبليس الملك. طبعا جلسة الملك كان في السابق يدخل ايه يحسس، ها وهو اعمى مش شايف، او يتعكز على واحد او بتاع والكلام ده، لا دلوقتي داخل يفتح وعينان والكلام ده وداخل على الملك كده لوحده. فالملك قال له ما هو الموضوع يعني هل بلغ من سحر الغلام ان يرد عليك بصرك؟ فقال له جليس الملك، لأنه برضه لم يكن دبلوماسيا، أنت عارف الجماعة الدبلوماسيين لهم حرف أن يتكلم ساعة ولا تعرف ماذا يريد، ما هو ده دبلوماسي، ها؟ تكلم ساعة واثنين تيجي تشوف هو عايز إيه بالضبط ما تعرفش عايز إيه، بحيث إنك أنت إذا أردت أن تلثم أو شيء لا أنت فهمتني غلط، ده أنا كنت أقصد كلام، ها؟ وظن الإخوة المسيرة عادين بلغوا يبدو قتلة المسيرة. فهو النديم الملك ليس دبلوماسيا، أن داخل دغري عوزوه. قال لا، الذي رد علي رسل هو الله. فالملك قال له أولك رب غيري؟ أنا لا رديت عليك بصرك ولا حاجة، أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين، ده الدغري على طول معاه ما فيش. فما زال يعذبه، خلي بالك بقى الصداقه راحت، ما عادش بقى لا نديم الملك ولا صديق الملك ولا الكلام ده، الانسان اللي جت على الكرسي يبقى خلاص فيها ناس على طول، لا حتى اخوه شقيقه، يعني انتوا فاكرين الامين والمامون ايه اللي حصل بين الامين والمامون؟ المامون قتل الامين اخاه للملك، تظل الإخوات أشقاء، يعني ظل كلاهما في بطن واحدة 9 أشهر، ورضع من أب واحد 2 سنين حولين كاملين، وأكل في طبق واحد يمكن 15 سنة لحد ما كل واحد تزوج وانفرد بنيه. ومع ذلك شوف مع كل هذا التاريخ في بطن واحدة وثدي واحد وطبق واحد، ومع ذلك يقتل أحدهما الآخر بهذه المنة. هو لا جليس بقى ولا نديم وبتاع، لا زال يعذبه حتى دل على الغلام. الغلام الملك يحتاج إليه، لأن الساحر خلاص هيموت كبير في السن، والغلام شباب، ويؤمن دائما أن الشباب يعيش يعني، وهو يحتاج إلى الغلام لأنه أثبت ذكاء وأثبت قوة لما قال قتل الأسد وبتاع الكلام. فما عندما أتى الغلام لم يعذبه زي ما عذب نديم الملك، لأن نديم الملك لا يسوي شيئا، يروح في داخل إيه يعني الملك يعمله إيه، لكن هذا الغلام الملك يحتاج إليه، فلم يعذب الغلام، إنما بدأ يمشي معاه بطريقة دبلوماسية. قال له إيه؟ قال أي بني بلغ من سحرك ما أرى، ايه الروعه اللي انت بتعملها دي؟ تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الازواج. انا الغلام ده في الدغري برضه مش دبلومات عديد الوزن، قال له اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. قال اولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. خلي بالك ان الراهب قال له ايه؟ ان ابتليت فلا تدل علي. طب الغلام هل خالف وصيه الراهب؟ لا، بس بتنفسخ العزائم. ممكن سيد في الاول متجلد ولكن حجم العذاب عليه كبير، فيضطر ان يقول شيئا ليستريح من العذاب. فهذا الذي حدث للغلام، عذبه الملك عذابا اليما حتى يعترف. فاعترف على الراهب. جاء بالراهب قال له الملك كلمه واحده: ارجع عن دينك. دي اللحظات الفارقه بقى، ممكن عزمه ينفسخ ويرجع. أبى الراهب أن يرجع عن دينه. الملك لم يساومه لأن ده أس الفساد في المملكة من وجهة نظر الملك، كما كان فرعون يرى أن موسى عليه السلام هو أس الفساد. ها؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بقى موسى الذي سيظهر في الأرض الفساد، فلأن ده أس الفساد مفيش تفاهم معاه. دعا بمنشاره وشقه نصفه، شق الراهب نصفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى سقط شقه. شق نص راح كده ونص راح كده. النبيل جليس الملك، الملك قال ارجع عن دينك، قال له لا، شقه نصين وكذا. الغلام الملك قال ارجع عن دينك، قال له لا، ما شقوش نصين. ليه؟ لانه يحتاج اليه. فلازم نستخدم اللغه الدبلوماسيه الى اخر مدى. فبدأ يهدده الأول، دعا فوجا من الشرطة القذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. إذا المساومة إلى آخر لحظة، لأن خسارة كبيرة أن يخسر هذا الغلام وهو محتاج إليه. طرع الغلام على الجبل فوق ومعه جماعة الشرطة دول. ها؟ ترجع عن دينك ولا نحن نقذفك من قمة الجبل؟ فقال غلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوهم ورجع الى الملك. ما هربش ولا طلب لجوء سياسي ولا راح دوله ثانيه ولا القصه دي خالص. لا، رجع الى الملك. ليه؟ لان الله عز وجل سيفك عرى هذه المملكه بهذا الغلام. فلما راه الملك قال: ويحك، ما فعل اصحابك؟ قال: كفانيه الله بما شاء. فكان هذا كافيا ان يرتدع الملك ويعرف ان في قوه اكبر من قوته فيقوم يرجع. لكن انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فدعا فوجا من الشرطه، اخذوه على البحر. قال: خذوه في قرقور، فان امن والا فنسجدوا به، احرقوه في البحر. وهو راكب المركب معاهم، ها؟ ترجع ولا سمك القرش جاهز؟ ما فتح بقه هاجس على طول. قال: رب اكفنيه بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا جميعا ورجع هو. الى اخر القصه التي يمكن تعرفونها. الذي اريد ان اخذه من هذه القصه ان في لحظات فارقه. اللحظات الفارقه، اللحظه الاولى لما قال لجليس الملك: إني لا أشفي أحدا. هذه كانت فارقة بين الضلال الذي كان يعيشه هذا الملك، هذا النديم مع الملك الكافر، وبين الهدى. اللحظة الأخرى لما ساومه الملك. يبقى في لحظات فارقة ينبغي أن يتخذ المرء فيها قرارا مصيريا، وإلا ضاعت حياته كلها. المثال الآخر اللي هو القريب أقرب إلينا من هذا المثل، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كان حصل مشكلة النفقة واجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يريدن منه النفقة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم منهن، ونزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن من الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تخيل إذا كنتم عايزين ذهب وكما يحب النساء والكلام ده خلاص أطلقك وأعطيك المؤخر وأعطيك كمان نفقة متعة والكلام ده وتشتري ذهب وتعيش حياتك. إنما إذا كنت تريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة فدي قصة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة. قال عائشة إني سأذكر لك أمرا لا عليك ألا تعجبي حتى تستشيري أبويك. قالت ما هو يا رسول الله؟ فثلاث آيات: تختار أطلقك وتأخذ الذهب، ولا تكوني في معية الله على في معية النبي صلى الله عليه وسلم وفي مع رضوان الله. قالت يا رسول الله أفي هذا أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ ما هذه لحظة من اللحظات الفارقة. إنسانة مؤمنة مسائل بالنسبة لها واضحة، في اللحظات الفارقة تأخذ ما يسعدها في الدنيا والآخرة. في زماننا هذا أناس يختارون أخس ما يمكن من الحبوب، ويذكرني بحديث هو ضعيف أنا لا أذكره كحديث ولكن اللطيف يعني فيه مثل يقول الحديث: مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى وعي غنم، رجل طماع أتى وعي غنم عنده حظيرة غنم، قال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية عين شاة كده كلها لحم بصلابة كده وضخمة. فالراعي شعر إن الرجل ده عينه فارغة، ومهما اختار له أثمن غنم يقول له لا دي عظم جلد على عظم عايز واحدة أدخل شوية. فالراعي حتى يستريح وريح دماغه قال له إيه؟ دونك الغنم اختار ما أنت عايزه. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. فتصور سال الزريبة كلها ولقى اتخاذ الملظف اللي مليان لحمة الكلب. فقام واخد الكلب. في ناس كده من أخص الناس حظوظا، يكون هناك هدى واضح وضلال واضح يأخذ الضلال. في مشكلة عرضت علي هنا ولا في الأيام الماضية، رجل عربي متزوج بامرأة مالية، المرأة تشتغل وهو عنده شغل فلما يعني ضجت منه وقاعد ليه النهار في البيت ما عندش اي حاجه، قالت له لا الحياه ما تمشيش في هذا النظام لازم يكون لك عمل. قال لها هديني عمل. قالت له تفتح الكلب. هو ده شغل؟ فتح الكلب؟ ايوه فتح الكلب طالما عزيز شغل. طيب الغريب انه راضي انه فتح الكلب على اساس المره بتنفذ في كل مشترات البيت والكلام ده. لا ألزمته إن يفتح الكلب الساعة 2 بالليل. ليه؟ علشان الساعة 2 بالليل الجو نقي والهواء كويس والكلب ما يجيلوش نزلة شعبية أو مثلا يجيله التهاب رئوي والكلام ده. أنا سؤالي أنا ما الذي جاء به أصلا؟ أتى ليأخذ بحبل الكلب؟ حتى انا قلت لرفيقي قلت له انا لما ارجع ان شاء الله هعمل محاضره بعنوان من ترك حبل الله امسك حبل الكلب. قلت له ما ينفعش الا دي تبقى عنوان محاضره عشان نبين الحظوظ الخسيسه. هذا الانسان لو كان الذي يجب طيب ما صار ما من الذي يجري في عروق الدم لا يجري في عروقه ما لفار هذا الماء من الغلايا. ف ففي هناك ناس في لحظات فارقة كما قلت يعرض عليه الهدى، يعرض عليه الضلال، يختار الضلال. ده التوضيح لعنوان المحاضرة. أدخل في صلب المحاضرة، كان التوضيح طالب قليلا لكن أدخل في صلب المحاضرة. نحن معاشر المسلمين نعلم أن المرأة في النهاية لا بد أن يموت. كل أمنية لك أعقبها بسؤال ثم ماذا، ونريد جوابا. أنت لماذا أتيت إلى هنا أو إلى هناك؟ لأجل كذا وكذا. ثم ماذا؟ سأترقى في عملي وأصير كذا وكذا. ثم ماذا؟ وأصير مترقيا إلى كذا وكذا. ثم ماذا؟ فلا تزال تقول له ثم ماذا بعد كل أمنية حتى تنقطع به الأماني، خلاص ما عادش ينفع يتكلم إلا أن يقول ثم أموت. طب بعد الموت ممكن السؤال ثم ماذا يطرح؟ نعم، ليس كما يتصور بعض الناس خطأ لما يموت إنسان يقول لك ذهب إلى مثواه الأخير. لا، القبر مش هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. فحتى بعد القبر ثم ماذا، هذا سؤال لا نستطيع الجواب عنه طبعا لأنه صار غيبة بالنسبة لنا، لكن على الأقل في الدنيا بعد كل أمنية قل ثم ماذا حتى تنقطع الأماني. فنحن معاشر المسلمين ومعنا أهل الكتاب الذين يعلمون أنهم سيموتون وأنهم سيبعثون مع قطع النظر عن أنهم يعتقدون أنهم أهل الجنة والبقر أهل الضلال، دي قصة مختلفة. فتعالوا أيها الأخوة لننظر نحن إلى أغلى بضاعة في الدنيا كلها يمتلكها الإنسان. مش أتكلم عن الإيمان، أتكلم عن شيء محسوس. أغلى بضاعة أنت وأنا نملكها هي الحياة، مجموع السنوات التي نعيشها على الأرض هو رأس المال، هذا هو رأس المال. كل الناس يغدو كما قال عليه الصلاة والسلام، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. أول ما تصبح الصبح أنت داخل في سوق الحياة، ستبيع نفسك، إما أن تبيعها وتربح وإما أن تبيعها وتخسر. فتعالوا نقيم تحت عنوان دراسة الجدوى حياة الإنسان. طالما أن العمر بضاعة سلعة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. إذا الوفيات في الغالب ما بين 60 إلى 70 أكثر نسبة الوفيات، اللي عند 70 لحد 80 و90 أقل من الذين يموتون ما بين 60 و70. فلنأخذ إنسان سيعيش 60 سنة، عن كم سنة يحاسب إذا وقف بين يدي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم، يبقى من أول ما يولد لحد 12 سنة لا يحاسب، اللي هو البلوغ، يعني على صدر البلوغ 12 سنة وممكن يمتد البلوغ 15 سنة، ممكن يكون قبل ذلك بسنة، لكن هناخد المتوسط 12 سنة. طيب ينام 8 ساعات في اليوم، في 60 يبقى لي 20 سنة كمان، شيل من 12 سنة سنتين وبتاع، لأن هو صبي بينام وهو لسه قبل أن يبلغ بينام برضه. فتصل المسألة في النهاية إلى أنه سيحاسب عن 30 سنة فقط. في الحياة. أنا عارف أي واحد بيشتغل بلغة الأرقام، واحد واحد زو اثنين، أيفضل أحدنا أن يعيش ملكا مطاعا متوكا يسترك الأرض كلها، ملك الأرض كلها، يختلف الأرض كلها؟ كما قلت ملك إنسان يعيش 30 سنة فقط، يمتلك الأرض كلها بما عليها، والأرض كلها بما عليها ده لا يستطيع أحد أن يقدر الأرض بثمن. يعني إحنا الآن في مثلا برلين، حد يقدر بالحساب يقول لي برلين دي تساوي كم؟ يعني أنا القاعة التي نحضر فيها لو هي أرض بتباع المتر بتاع كم؟ بمبلغ معين مثلا لو عليها برج كبير، شوف بقى البرج وشوف الشقة تكلف كام وشوف التشطيب وشوف الكلام ده، ده في حدود برلين ممكن تدخل في تريليونات أنت ما تعرفش تعدها. لما تاخد ألمانيا كلها وتاخد أوروبا وبعدين تاخد العالم كله وتحسبه بالأرقام ما تستطيع تصل إلى رقم. لو سلمنا أن إنسانا هو يمتلك الأرض كلها بتاعه وعقدت عليه الخناصر لا يعصى أبدا وكل الناس خدم بالنسبة له، ما مرض قط وما أذله أحد قط ومتمتع بكل أنواع المتع وعاش 60 سنة ثم مات وهو لا يؤمن بالله، إيه مآل القصة دي كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة واحدة، مش قاعد فيها لا، يغطس ويطلع، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ما ذاق حلوا فيها قط فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. أنا أقول لك الحياة لحظة، سل الذين يقودون على الأسرة في المستشفيات وهم عجزة، اللي كان ملاكم واللي كان مصارع واللي كان بيلعب كمال أجسام وبتاع وبعدين مرض أطريح الفراش، قل له هل تذكر شيئا من صحتك الماضية؟ اطلاقا هو يعيش اللحظة فقط، إذا برئ وقام من على سريره وراح يلعب بقى ملاكمة تاني مش عارفين، هل تتذكر أيام المستشفى؟ لما كنت راقدا اطلاقا لا يذكر شيئا من هذا. فلما انا اتي على جدوى حياه انسان يعيش 60 سنة يحاسب عن 30 سنة فقط من حياته، ما الذي يستقبله في مقابل 30 سنة دول؟ اولا حيدفن لا ندري متى يبعث، اين القبور من عهد هذا؟ ما هم كلهم تحت الارض، ومر ألوف السنوات، اللي بيعذب يعذب واللي بينعم ينعم. يبقى ده أول شيء، متى تبعث؟ الله أعلم، 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة الله أعلم. ثم ينفخ في الصور فيبعث فيقف 50,000 سنة واقف على رجله ينظر، وكما قال تعالى أفئدتهم هواء لما الظلمة دول، شايف ناس يذهبون إلى الجنة ولا يذهبون إلى النار وهو مرعوب. ليه؟ لأن أرحم الراحمين في هذا اليوم استوفى غضبه. إن الله عز وجل لم يستوفي غضبه في الدنيا، لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، وذلك العبد بيبقى مجرم من المجرمين ويقبله ويجعله من أوليائه. فلم يستوفي غضبه في الدنيا، إنما يستوفي غضبه يوم القيامة، كما في حديث الشعر الطويل الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لما البشر كلهم يتوجهون إلى الأنبياء بعد ما الكرب العظيم والوقوف في الشمس والكلام ده، كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. فما فيش حد عارف يتكلم، لا تسمع إلا همسة. فلما يكون واحد واقف عشان يستمتع بثلاثين سنة فقط على هذه الحياة الدنيا، يقف كل يعاين كل هذه الأهوال من أول ما يموت إلى أن يبعث يوم القيامة، وبعدين مرعوب مش عارف سيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وهيروح الجنة أم يذهب إلى النار، وفي الآخر يسحب إلى النار. ده كله لأجل ماذا؟ 30 عاما أنا عايز أي إنسان في الدنيا يعمل دراسة جدوى بهذه الطريقة. هذا هو المغبون الخاسر حقيقة، لأن حتى لو 30 سنة هيعيش منعم في مقابل 30 سنة من العذاب، ما فيش بني آدم في الدنيا يختار أن يكون فيه معادلة، العذاب لا يتحمل. طب هذا الذي يعيش في الدنيا بلا هدف، يمسك حبل الكلب وعايش حياة ذليلة خسيسة ما لها قيمة على الإطلاق، بلاش ده، خلينا في أفضل إنسان زي ما قلت لكم يمتلك الأرض كلها، ثم يكون مآله في النهاية إلى النار. فين رأس الجدوى؟ أين الدماء؟ أين العقل؟ يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، وتذهب اللذات وتبقى التبعات. الجماعة اللي اشتغلوا في الزنا والكلام ده خلاص، أين المتعة؟ أين ما تمتعوا به من الخمر والزنا والقتل والكلام ده؟ أين هو الآن؟ انتهت القصة. يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط، السوط اللي هو عبارة عن كم في كم، يعني عبارة عن 2 سنتي في متر، السوط هو العصا يعني طول كده. موضع سوط في الجنة لو ربحته خير من أن تمتلك الأرض كلها. طب موضع هذا الثوب تقدر تقف عليه حتى تحط رجلك عليه؟ ما تعرفش إذا كنت شغال في السلك، ها؟ يمشي على الحبل ويمشي على العصا والكلام ده بس، يعني حتى لا يساوي موضع قدم. طب شوف آخر واحد يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد. طبعا في ناس أول ما ينفخ في الصور يدخلوا الجنة على طول، ده اللي يدخلوا قبل الناس جميعا الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا آخر واحد، والحديث في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. رجل يكبو مرة يقع على وشه وتسفعه النار مرة، فلما خرج منها التفت إليها، خرج من النار التفت إليها، هذا الرجل ظل يدعو ربه وقال ربي قد قشبني ريحها، قشبني ريحها، ريح النار أعاذنا الله وإياكم منها، بتسفك الجلد سوده وتخليه يتفحم الريح بس، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. ويظل يدعو ربه تبارك وتعالى حتى يخرج من النار، أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. أن هو ما يعرفش اللي في ناس سبقوه من زمان، بس يكون يخرج من النار هذه الغنيمة الباردة. فلما خرج من النار رفعت له شجرة، والشجرة اللي تحتها صوت ماء، خرير ماء، وتعرف أهل النار نفسهم في قطرة ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال إن الله حرمهما على الكافرين، لأن المية اللي جوه اللي بيشربوها مغلية بالحميم، قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأن بياكل حنظل وغسلين وصديد أهل النار، وده لا ما تقوليش شطة ولا الكلام ده، هيموت، عايز يبلع، عايز حاجة تبرد النار بتاع الحنظل والغسلين الكلام ده، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يستغيث عايز يشرب مية يديله مية بتغلي الجهنم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فهو الماء ده فاكهة، الفاكهة اللي أهل النار يتمنى لها. هو أول ما خرج ولقى شجرة، شوف ظل شجرة كانت في النار، ده لو طاع في أحر ما يكون من الدنيا ده يتلج، إذا خرج من النار يتلج على طول. فلما وجد ظل الشجرة وسمع صوت الماء ما استحملش، قال ربي أدلني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل له لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، قال له لا وعزتك لا أريد غيرها، بس أدخل تحت الظل ده وأشرب من المي لا أسألك غيرها، فيدنيه منها. أول ما يشرب المية ويستريح في الظل كده ترفع له شجرة هي أحسن من هذه، قال ربي أدني من هذه لأشرب من ماء، لأستظل بظلها وأشرب من ماء. قال ما أقدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، فيبنيه منها شجرة ظلها أبرد وأحسن والمية أجمل والكلام ده. أول ما يقعد تحتها تفتح أبواب الجنة، يبص ليه بيضحكوا ومع بعض كده هو قاعد لوحده، وبعدين على سرر المتقابلين. ليه متقابلين؟ لأن الواحد لما بيزعل من التاني بيديله أثام يعمل له كده، لكن علشان بيحبوا بعض والشهر لبعض دايما، مش أنا قاعد كده والتاني قاعد ورايا يبقى ظهري له، لا، أهل الجنة على سرر متقابلين. عشان إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، مستمتعين بقى بالأخوة والكلام ده. فده قاعد لوحده وشايف الجنة يتضحكون وبتاع والكلام ده، فلم يتحمل. في بعض الروايات قال لك فسكت قليلا، ما أصله غدر مرتين، يقول لي لعلي إن أدنيتك تسألني غيرها، يقول له لا وعزتك، وبعدين يغير الكلام. فهو عايز يقول له دخلني الجنة بس إيه مكسوف خجلان يعني. فسكت قليلا ثم غلبه ما يجد فقال ربي أدخلني الجنة، قال ما يصغيني منك يا ابن آدم، ما الذي يقطع حاجتك مني؟

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني لو استقام العباد على طريق الله لأسقاهم الماء الغدق الفرات. يبقى الماء هنا جاء في معرض الامتنان عليهم، لو آمنوا هيديهم النعمة دي. شوف كلمة لأسقيناهم، الهمزة اللي قبل السين دي واقفة كده زي العقلة بالزور، برغم انه ماء. شوف وأن لو استقاموا على الطريقة لا أس شوف الألف دي وقت عاملة ازاي، لا أسقيناه. إنما شوف شراب أهل الجنة ربنا عز وجل يقول إيه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما انتش حاسس إن في حاسة سهولة كلمة سقاهم، سقاهم كده بسيط سهلة، لكن الفرق بين أسقى وسقى، شوف الفرق. لا طبعا أسقى تحس إن فيها خل برغم ماء فرات، ليه؟ لأنه يمكن أن يموت من ماء فرات بخلاف نعيم الجنة. فحتى أسهل نعيم فيها يموتك، فليس هناك في الدنيا نعيم خالص، لازم يكون مكدر، لازم كل حاجة النعمة تكدر. ولد فاسد يكدر الأسرة كلها، جار فاسد يخليك عايز تفطش من المكان سيب البلد، زوجة نكالية بوزها طول كده هو عايز تشوفها مبتسمة الكلام ده عايز تفطش من الدنيا. لو ابنك صالح وجارك صالح ومرأتك صالحة رئيسك في العمل عايز يخليك تفطش من الدنيا كلها. يعني ليس هناك نعيم خالص. عشان كده الآية اللي في سورة الأعراف ينبغي أن نفهم أن نقف وقفا معينا لبيان المعنى. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لما نحب نبين المعنى ده نقف على كلمة الدنيا ونبدأ القراءة بكلمة خالصة. يوم المعنى يستفيد من جهة المعنى ويبان لأن عشرات النصوص تنصر هذا الفهم. يبقى نقرأ الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وتقف وبعدين تبدأ فتقول خالصة يوم القيامة. ليه؟ لأنه ليس في الدنيا نعيم خالص. رغيف الخبز ده اللي هو الحد الأدنى الذي يحتاجه الناس، انت بتاكل الكيس كله فيه 10 ترغيفة في ربع ساعة. تعرف رغيف الخبز ده كيف أتاك ووصل إلى المنضدة التي تأكلها تحقيقا لقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. بتجيب البذرة ترميها في الأرض وبعدين تبتدي تتعاهد بقى بالمية والمبيدات والمش عارف الكلام ده لحد ما تبتدي تطلع البذرة، تتعاهد بقى الزرع لحد ما يطلع وبعدين ينضج وبعدين تحصده وتشيله عشان بالمكنة تفصل العصب عن الحب وبعدين تاخد الحب تحطه في كياس وبعدين تغسله وبعدين تنشره في الشمس عشان يتحمص وبعدين توديه مكنة الطحين يطحن حتى يصير رقيقا وبعدين تجيبه وتحط عليه مية وملح عشان يبقى عجين وتحط خميرة عشان يخمر وبعدين تخبزه بطاطا تخبزه وبعدين تحطه في الفرن وبعدين تاكل. هذه قصة رغيف الخبز، وهذا هو الحد الأدنى الذي لا يمكن أحد أن يستغني عنه. يبقى كبد ولا لا؟ كبد طبعا، ولست وحدك الذي يعمل في هذا، بل عمل فيه ألوف لحد ما وصل رغيف الخبز إليك. بذات الجنة. الجنة لا سؤال فيها، الذي تتمناه يجيبك، لأن السؤال من جملة الذنب، والأصل في السؤال الحرمة، لكن أبيح للضرورة، أبيح للضرورة، لأنك أنت لازم تسأل، مفيش بني آدم في الدنيا يعرف كل حاجة. وخلق الله عز وجل الناس يتفاوتون في المعرفة وفي الفهم وفي الحفظ والكلام ده، فيحتاج بعضهم إلى بعض. فأبيح السؤال لأجل هذا، وإلا أصل المسألة محرمة، لا تسأل إلا ربك سبحانه وتعالى. فيوم الإنسان يضحي بالجنة وما فيها عشان إيه؟ 60 سنة؟ قلنا هيتحاسب منهم على 30 سنة فقط. يشوف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه قال: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، آخر واحد في الجنة ما فيش أدنى منه. فقال رجل قيل له: ادخل الجنة. فراح بص فيها كده ورجع. في بعض الروايات الأخرى من غير حديث المغيرة بن شعبة قال: ربي وجدتها ملأة بزحم، ماليش مكان فيه. فقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال: رب رضيت. قال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فلما كان في الخامسة بيقول ومثله في الخامسة قال: رضيت، كفاية كفاية خالص كده. في حديث ابن لأبي سعيد الخدري قال: وجعل ربه يذكره. ما تعرف الإنسان ما يتمناش حاجة إلا إذا وقعت تحت الحواس الخمسة. ربه سبحانه وتعالى يذكره، يقول له: وتريد كذا؟ فهي مش جاي على باله لأنه ما شافهاش. يقول له: نعم. يقول: وكذا؟ يقول له: نعم. يقول له: وكذا؟ يقول له: نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يذكره، وتحتاج انك يبقى عندك كذا كمان؟ يقول له: ايوه. وكذا كمان؟ يقول له: ايوه. حتى اذا انقطعت به الاماني ما عادش عنده امنيه اطلاقا. قال: وعشره امثاله معه. فموسى عليه السلام قال: ربي اذا فما اعلاهم؟ اذا كان ادناهم ادنى واحد عنده الهلومه دي كلها، فما أعلاهم إذن؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قال: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنحن هنا في لحظة فارقة، ذكرت لك الدنيا بالمختصر الذي أرجو أن يكون مفيدا، وذكرت لك شيئا من أحوال الجنة وأهلها، وأنت في لحظة لا بد أن تختار الآن قبل أن تخرج من باب هذه القاعة، لا بد أن تختار الآن في هذه اللحظة الفارقة بين الدنيا وبين الآخرة. إن كنت تريد الآخرة فالآخرة لها عدتها، لا بد أن تأخذ بأسبابها أخذا صحيحا كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عز وجل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان يريد الدنيا فهذا له شأن آخر، وما أظن عاقلا بعد هذا الذي سمعه يقول أن أختار الدنيا. إن الله عز وجل أيها الإخوة، وأختم كلمتي، لما حرم علينا أشياء كان المقصود من التحريم أن تكون حياتك بهيجة، وهذا لا يعرفه إلا قليل من أهل العلم. بقى التحريم يدي الحياة بهجة وسرور، ده اسمه تحريم، يعني بيحرمك من خساسة الدنيا أن كل نعمها مبنية على الحرمان من خساستها. وانت لما تجيب سيارة فارغة بمبلغ مثلا نصف مليون بتبقى فرحان بها جدا. ليه انت فرحان؟ لأنك كنت محروما منها قبل ذلك، هذا هو سر سعادتك بها، أنك كنت محروما. أنت الآن كنت تسكن في شقة، الآن عندك فيلا بحديقة عندك قصر وكذا، فرحان به. لماذا أنت فرح به؟ كنت محروما. فكل متعها مبنية على الحرمان. فإذا وصلت إلى غاية متعتك بالدنيا تفقد بهجة الدنيا. من عدة سنوات أنا قرأت في أمريكا مجموعة من الشباب عملوا حفلة انتحار جماعي. انتحار جماعي ليه؟ فعلوا كل شيء يخطر على ذلك، وبعدين قعدوا يفكروا ايه اللي فاضل في الدنيا لم نفعله، لم يجدوا شيئا. قال لك اذا ما قيمة الحياة وقد انتهت المتعة. هو انت حياتك بتستمتع بيها طول ما ليك رغبة انك انت توصل، بيبقى عندك هدف عايز توصل، عمال تبذل الجهد، واول ما توصل تفرح، وبعد ما تفرح تبقى عايز توصل للي فوقها، عمال تبذل الجهد وفرحان وتقول خلاص انا فاضل لي شغل واوصل، ها؟ وتبقى فرحان ومبسوط في حياتك في امل مستمر. فلما وجدوا انهم فعلوا كل شيء في الحياه يخطر على ذلك لم يجدوا للحياه متعه، فقال لك نعمل حفل انتحار جماعي. جابوا عصير البرتقال المسموم حطوا عليه سر وذهبوا في غابة من الغابات وظلوا يرقصون، ها الرقصة رقصة الوداع بقى والكلام ده، وقاموا ايه في صحتك انت وهو بقى، ها وشربوا البرتقال المسموم وماتوا جميعا، كانوا أكثر من 30 شابا. إذا من حكم التحريم أن تظل حياتك بهيجة. أنت نفسك تعمل الحاجة دي بس الشرع يقول لك لا، نفسي فيها عندك شيطان بيؤذك. يا اخي كل يا اخي ربنا غفور رحيم، ادخل معنا وتوب، ها فتوب تقول لا لا لا افعل لا افعل لا افعل افعل. شوف القصه جايه من هنا. وبعدين اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني نصرك على شيطانك تشعر بقى بمتعه انت انتصرت وارضيت ربك وانتهى، تحس ان الحياه لها بهجه ولها قيمه. فمن جمله فوائد التحريم ان تظل حياتك بهيجه. فلما حرم الله عز وجل علينا كذا وكذا وكذا وكذا، القصد أن نستمتع، أن نستمتع بالطيبات التي أحلها لنا، لأن الدنيا كما قلت لكم من خساستها أن كل متعها مبنية على إيه؟ مبنية على الحرمان. فأنا أرجو في هذه اللحظة الفارقة بعدما أظهرنا هذا وهذا وكما يقول الشاعر وبضدها تتميز الأشياء، أن يكون تكون الصورة قد وضحت تماما، وأن المرأة إذا كان ركب فيه آلة العقل والعقل بالقلب كما هو معروف فإنه لا يمكن أن يختار الدنيا على الآخرة. قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزفا، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يختار الخلف الباقي على الذهب الثاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن نخرج من هذه الدنيا على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.